لا تسأل الناس عن مالي وكثرته، وسائل الناس عن حزمي وعن خلوقي، القوم أعلم أني من سراتهم، إذا تطيش يد الرعديدة الفريق، قد أركب الهول مسدولا عساكره، وأكتم السر فيه ضربة العنق، أعطي السنان غداة الروع حصته، وعامل الرمح أرويه من العلاق، عفو المطالب عما لست نائله، وإن ظلمت شديد الحقد والحناق، وقد أجود وما مالي بذي فناع، وقد أكر وراء المحجر البريق، وأهجر الفعل ذا حوب ومنقصة، وأترك القول يدنيني من الرهاق، قد يعسر المرء حينا وهو ذو كرم، وقد يثوب سوام العاجز الحميق، سيكثر المال يوما بعد قلته، ويكتسي العود بعد اليبس بالورق.